باركت الكلام منخروا عنكم تموا يا السامعين حضار ولا تتوخروا سمعوا قالوا المغنين قالوا المغنين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في حلقة جديدة من برنامج قالوا المغنين. بديع الموزون برنامج قالوا المغنيين له يعالج في هذه الحلقة خاصية التورية. شن هي التورية في المعنى اللغوي والاصطلاحي، وله يجيب نماذج من التورية. التورية في اللغة تعني إخفاء الشيء، إنه رجاجي يخفي شيء والله يخزن شيء، قال له اللغة العربية التورية. وفي الاصطلاح تعني الإخبار بواقعة أو حدث معين يغير عندها معنيين، إنه رجاج اللي يجيب فتافلويت والله فتافلويتين اللي يجيب معنى يغير عنده معنيين، عنده دلالتين، عنده دلالة قريب ظاهرة للناس كاملة، وعنده دلالة بعيد وهي اللي قصده. الدلالة البعيد هي اللي قصد الشاعر، معناه أنه خالق كلام مستور يواريه المتكلم بكلام ثاني ظاهر للناس، نتيجة ربما يقد يعود ما هو باغي يرد أخبار الحقيقية، والله خايف يوقع في الكذب، والله خايف من شيء ثاني، والله حشمان، والله كذا. مهم أسباب عديدة للجوء للتورية، والتورية محسن بديعي ما هو مكلف ملاه، ويكون دائما استجابة للمواقف يستلزمها أنه يعود الشاعر متمكن من اللغة ومتمكن من أساليبها، به اللي حد يعمل هذا اللي ينقال له التورية اللي يسلك من التصريح. وخير مثال على التورية هو أنه في الهجرة النبوية الشريفة، منين كان الرسول صلى الله عليه وسلم متافقوا أبو بكر الصديق ماشيين مارقين مكة ليلا مستترين خايفين من الكفار ذيك الساعة، تموا ماشيين إلينا وقفوا على خيمة في البادية، وقض أبو بكر الصديق يسول أهل الخيمة، قام الراجل اللي في الخيمة سول أبو بكر الصديق قال له ذاك معاك منهم؟ قال له أبو بكر الصديق معايا هادي يهديني. توه جل للراجل اللي مسول عن أبو بكر الصديق مع حد هامنير، وهو ما كذب منين قال عن معاه هادي يهديه، لأنه استخدم اللي هو أبو بكر الصديق استخدم التورية اللي عانت أبو بكر على إخفاء وجود النبي صلى الله عليه وسلم ولا كذب. مثال ثاني للتورية قولان الشاعر العربي السيوطي في رثاء متركته اللي ينقالها غصون، من ينقال يا من تراني بالهموم مطوقا وظللت من فقدي غصونا في شجون، أتلومني في عظم نوحي والبكاء شأن المطوق أن ينوح على غصون. يقصد الشاعر منين قال شأن المطوق أن ينوح على غصون، وأن المطوق تنقال دائما للطير اللي يغرد على الصدر، والغصون هو غصن الشجرة، وقالها هو وماري بها حقيقة أنه هو مطوق ينوح على غصون اللي هي متركته. وفي الغنى نجبر التورية عديدة ولين نجيبوا منها أمثلة. يقول المغني يا أنا كافيك من تهنتيت، ما أنا قد تسدار تليت، تسدارك وفيت ووفيت، ولانك زاد في خبره منصوف، ينشاف عليك إلا غنيت، وينشاف عليك إنك مصدوف، وما أنك سالك قد الوسيت، الناس تشوف عليك وتوف، غير أنت قاعش لك بالناس، ما حد عليك اللي مشيوف، ما هو لاحق العمر لباس اللي ما هو العمر مخلوف. غير انت قاعش لك بالناس، ما حد عليك اللي مشيوف، ما هو لاحق العمر لباس اللي ما هو العمر مخلوف. حد اسمع ذا القاف واسمع كلمة العمر، لهي أحجله للمرة الأولى أنه يتكلم عن العمر، عن عمر رقاج، غير الشاعر هون يتكلم عن اسم رقاج قال العمر، ما هو لاحق العمر لباس اللي ما هو العمر مخلوف. هون استخدم الشاعر التورية خير استخدام. يقول المغني فرض صلاة الجمعة معروف، وامر به الحي الرؤوف، حد الحق وقت عليه وتوف، ذاك يجي في الجامع شامع، كون منادم عذره مشيوف، أعمى والله ما هو سامع، والله حد عجز على الوقوف، ذا مات في الجامع طامع، يا غير اللي ما هو مقيس، ألا حد يشوف وسامع وحذا جامع، وقد يقيس الجامع ما قاس الجامع. كلمة الجامع هذه تنعت ظاهريا للمسيد، والقرينة الدالة على المسيد هو أنه وجوب صلاة الجمعة، أنه فرض صلاة الجمعة معروف، أمر به الحي الرؤوف، حد الحق وقت عليه وتوف، ذاك يجي في الجامع شامع، كونه منادم عذره مشيوف أعمى، والله ما هو سامع، والله حد أجز على الوقوف، ذا مات في الجامع طامع. هون الكلام اللي مقصود به الجامع المسيد، به اللي حد عذره ما هو أعمى ولا هو أطرش ولا هو عاجز عن يقيس الجامع، هذا فرض عليه أنه يقيس الجامع. غير المقصود منين يقول في القاف غير اللي ما هو مقيس، لا حد يشوف وسامع وحذا جامع، وقد يقيس الجامع ما قاس الجامع. وهو يقول الشاعر بأنه بليد اللي انقالها الجامع حد ما هو أعمى ولا هو عاجز، مظلوم منين ما منين زمق من يقيسها اللي هي البليد اللي انقالها الجامع. المثال اللي نجيبه هاي الحلقة عن التورية هو الطلعة التالية. يقول الشاعر اتقرضي مالي بيه لعد، ولاني بمرو متبالي، ولا خالق مشيون سعد، قردة والناس تبالي من تلي دالي، غير بعد قردة من تلي دالي. كلمة قردة تعني الحراسة عند اللغة المتداولة عند محيط الشاعر، ومعناها القريب هون هو الحراسة وحفظ الشيء. منين قالت قردي مالي به لعد، ولاني بمر متبالي، و ولا خالق مشيون سعد قرده والناس تبالي من تليدالي، غير بعد قرده من تليدالي انه هو قردها، يا غير هو يدور يقول عن من تليدالي قرده، ولا قد يقولها وصيفة ما هو لين جابت قردي اللي هو الحراسة، وحاول انه يدرجوا في الطلعة ويروموا إلين يقول ذا اللي باغي هو يقوله اللي هو عن من تليدالي قرد. واستخدموهم اللي المقنيين في العديد من أنواع الأدب، اللي منه مثلا القطاع، منين قال الشيخ والمكي والمحمد واللبن، قالوا فيك الشيب ولا فيها عيب، تعرف القريب وشنائي، حتى أنا راسي فيش الشيب ونعرف حروف الهجائي. واستخدم هون التورية، منين قال حروف الهجائي معناها القريب هي الحروف الأبجدية، ومعناها البعيد عنه يعرف الهجاء اللي هو الشمت، منين قال له فيك الشيب ولا فيها عيب، تعرف القريب والشنائي، حتى أنا راسي فيه الشيب ونعرف حروف الهجائي. جاوبوا محمد واللبن من قال الشيب أكثر منك شيبي، ونعرف حروف الهجائي والرثائي والنسيبي والمديحي والهجائي. وهنا ذا اللي كان مستر عليها والمكي، ظهروا محمد والابن منين قال الشيب أكثر منك شيبي، ونعرف حروف الهجائي اللي هم الأبجدية والرثائي والنسيبي والمديحي والهجائي اللي هو غرض من أغراض الشعر. وبهذا ننتقل إلى الجزء الثاني من هذه الحلقة اللي يهتم موضوع من مواضيع الغناء. قالوا المغنيين موضوع العدد. موضوع الحلقة مستمعي الكرام هو النسيب، والنسيب هو غرض من الأغراض اللي يتناولها الشعراء، سواء الشعر العربي القديم والله ذي ينقالوا الغنى. والنسيب هو نوع من الغزل الخفيف اللي ملاه مسلكه من التصريح والمباشرة، ومرتبط عند المغنيين بذكر الأماكن، معناه أنه مرتبط بالتفقاد. يقول الأديب بادي والمحمد سالم: غلات اللي منها مصدوف من زوق القبلي والتلي، وغلات علية قفوف والدوقج، وتبان مولي غلات عليا حكم مات الارفاد، وغلات قليبات الدسمه، وعليا غلات الاجواد، وباقي لتقلي بيه جبلان وتنيرقات وقرونه، هي قاع اللي غلات اللي منها مصدوف. ويقول عبد السلام والشيخ مفتاح: من دارتي كان مجيبير وزايق والملزم الكبير، وكراع مراقن والبير اللي قبلت ساحل العريف، مازالوا محل جابير للفرقان ديارات الصيف، ذوك الماضع اللي عدت في دار قاعد عنهم عامين ونيف، وانا ما نقعد كنت نهار عنهم واحد ما هو السيف. ويقول الشيخ بويا والسيدي هيبة يا عقلي راعي تيقي قلت أخير التوب قبل ما مت ويملي ذاك وذيك ديت ترارين وذاك الصابون حاج لك يا العقل تفقت لعدت اللي مانك مجنون تعرف خلط من هون وخلط من هون وخلط من هون. والنسيب يختلف عن الأساليب الغزلية الأخرى إنه ما يفرق جماع، لك هو هو باللمنين زيانة اللي ينقلوا النسيب. يقول الحسين والمولود في الفيضة قط جبرت خيام منزل للريضة القسام، وعطيت في ذاك الوكر أيام من بين الفيضة والريضة في الناس اللي تقرأ الأحكام والنصوحة والموعظة، وجموع تصلي خلفي إمام صحراوي لحيته بيضة في مصلى معدل قدام الخيام علنية بيضة للي يجي بكبير وصغير لأغراض طويلة وعريضة، وأنا ما غادي لي في الغير الريضة لفويم الفيض. يقول الشيخ والمكيون إلى عاد الدهر على حال الدهر اللي نعرف مازال، وبلباس وعيد التحجال وبلد فيه الناس التنقاس، مازال ومازال يلقال اللي يبغي حد بلباس، أنا بعد ولاني مقيس اللي نبغي نوعد بقاس، ومن الناس نختار نقيس إلا ذاك اللي فيه من الناس. ويقول المرحوم سيدي والهني واد الماء ما هو كيف واد يسوى قد اللي في عاد، من المحالي مقط زاد حسبته من المحالي، لمواسي هالي جيت شاد فيه لو الناس تبالي وتوسالي من شيم قاد زين وقطت وسالي، وعاقب ذاك اللي جيت راد محالي حق وخالي، وسمعت الناس تقول لم المحالي ما هو غالي واد الماء بعد اللي يتم غالي دعاد محال. وبهذا مستمعي الكرام ننتقل للفقرة الثالثة من برنامج قالوا المغنين. قالوا المغنين. ضيف الحلقة شاعر الحلقة هو الأديب والشاعر سلامة والجدود. هو الأديب والشاعر والمجاهد والفقيه سلامة والجدود والبريه، خلاقه عام 1902 بمنطقة قلت الزمور، وبالضبط عند بليدين قالها المحاجيب. والمحاجيب على فكرة للشباب اللي ما قط الحق ذاك البلد تنقال لثلت قلابة شمال كديت كسيكسو، وهما المحجوب المفتوك ومحجوب سيدي عثمان ومحجوب الزرايب. قلنا عن المرحوم الأديب سلامة والجدود خلاقة عام 1902 بمنطقة المحاجيب بالقلتة، كبر في كنف عائلته المحافظة والمتمسكة بتعاليم الدين الحنيف كيف جميع العائلات الصحراوية، وحفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، عقب ذاك انخرط في صفوف المقاومة الصحراوية ضد الوجود الفرنسي في المنطقة، وهو ماذا تكمل 20 عام. عام 1925 نقبض أسير على يد القوات الفرنسية وحبسوه بإشارة ينقال لها النوارة بالقرب من مدينة باماكو في مالي، ومنين دخل الزنزانة. هذه قصة. دخل الزنزانة جبر بيت الله قاف مكتوب على حيط الزنزانة السيد أحمد بن يجهر. القاف اللي جبار يقول رفت لغنى مني طارت، وبعدته لي في النوارة غير المرأو حيث دارت به المقادير دار. قام سلامة وكتب تحت قاف سيد أحمد بن يجهر، وكتم بعده غيد التحفال مني وانا في النوارة راني قايل ذاك اللي قال سيد أحمد واللي بن يجهر. فوت سلامة يرحمه 4 سنوات مسجون في ذيك البلدة، ونطلس ليواصل حياته الأدبية والاجتماعية. يقول حامد لك يا الواحد في الذات اللي نستدر في خنيقات الرملة ونشوف قليبات الفهودة ومشاود غدار طلحو ونشوف تويفيدات بعيني توالت الخضار ونشوف الزراق الرخميات والرتمية تحت زنزار والبل عندي منها وحدات وقت الرحيل عليهم جار وعندي زادت باخي زينات وشضية من اللغنم وحمار ولاني داخل تحزبات ماني شيخ ولاني تجار ونجدد لك حمد مولي معافي ما عني درار وملازم بيتي ونصلي ونصوم ولاني رافد عار من حد ولاني مخلي في بلد الله نلقط الأخبار. تميز أسلوب المرحوم سلامه والجدود أسلوبه الشعري بذل ينقال له السهل الممتنع، وهو ذاك النوع من اللغنة اللي ما هو مكلف والمقبوض من قريب، واللي نختاره كمثال قيفان مختارة للشعر. قال عام 1947 حامد لله من ينفع زرع ترابي ونيالت تني غرض وخنيق الفاع والسكن وتاقي ليلت. وقال يانا عادت لك لازمة تنصح توبة حسينة نفتت شيبة في اللازمة والسنين 50. وقال الريم اللي ما ينشهر بالبغي لها في فريقها قالت لي كلمة اللي يشهر عايش ما زلت بريقها. كما أنه رحمه الله كان معروف بالقطاع الأديب الملتزم مع صديقه والخاله الأديب المرحوم جدهله والسيد، قطاع الأصحاب الملان من الدلالة والرمز اللي ما يفهموا ما وهما ولا الناس اللي كانت معاه ذاك الوقت. وندور إن شاء الله في حلقة قادمة نجيبوا نماذج من ذاك القطاع الزين. يقول في باب التوبة والتوجيه عاقب طربك والملاهي وتبطريقك وتمشريرة توب ربك رانك لاهي تبقى مزروق على زيرة وابكي من خشية الله واذكر الله كثير. يانا تعرف ذا الدهر اللي فات في اللحية زغبات قلالات تموا ينزادوا لين بقات اللحية سودة وكبيرة وقت نعادوا فيها شيبات بيض يشغلوا ذيك نذيرة. ويانا قاول راسك رانك لتحقت ومتن ديوانك بالتوقة جدد ليمانك بالتوقة وكرد اللي مريرة لا تتمزرع عنها كانك، ربك يعطيك المغفرة، واذكر مولانا بلسانك، لا تنسى دارك الأخيرة، وجدد بالتوحيد أذهانك، تجد عند الله خيرا. توفى الأديب الشاعر سلامة والجدود عام 1993 بمدينة العيون المحتلة، رحم الله الأديب سلامة والجدود. وبهذا نعود استكملنا هذه الحلقة، إلى لقاء آخر. كان معاكم في الإخراج الفاضل سلمى، وفي الإعداد والتقديم عمار عبد الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بركة الكلام منخروا عنكم تموا يا السامعين، حضاروا لا تتوخروا، سمعوا قالوا المغنين. قالوا المغنين.